الليل على مهلو على مهلو وقلبي عيني من جهلو من جهلو وعدى الليل على مهلو على مهلو وقلبي عيني من جهلو من جهلو ندهلك قالوا مستني شوف قلبك فين واقول له يا قلبي لا نمشي ما نسهرش ما نحلمش واقول له يا قلبي لا نمشي ما نسهرش ما نحلمش يقول لي لا لا لا لا لا لا استنى عيونه الحلوة يستهلو وعد